إذا توضأت المرأة بعد طلوع الفجر قبل أن تقام صلاة الفجر في المساجد وتريد أن تصلي في بيتها، فهل يجوز لها أن تصلي سنة الوضوء ثم تصلي سنة الفجر؟ الجواب: ذوات الأسباب من صلاة الوضوء ومن تحية المسجد وهكذا سائر ذوات الأسباب ليست داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي. فمن دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي راتبة الفجر فله ذلك، وإذا دخل بعد صلاة العصر فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا دخل بعد صلاة الفجر فإنه يصلي تحية المسجد. وهكذا المرأة التي سألت السؤال، أو هكذا المرأة إذا توضأت وأرادت أن تصلي ركعتي الوضوء فإنها تصلي ركعتي الوضوء ثم بعد ذلك تصلي راتبة الفجر ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق.